بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات مسجد القائم عليه السلام تقدم جلسة منتدى السهرة الأدبي لشهر رمضان المبارك حول شخصية الدكتور الشيخ عبد الهادي الفضلي حفظه الله، والتي انعقدت في المسجد في العاشر من شهر رمضان لعام 1432 للهجرة. المشاركة الرابعة، جابر عبد الله الخلف. الآن أستاذ جابر تفضل قدم ورقتك. يعني في البداية الموضوع هو عنوان جهود الشيخ الفضلي في دراسة العربية وتدريسها. طبعا الموضوع مقسم إلى عدة أقسام، يبدو أن الموضوع الأول نلغيه لأنه ما في وقت، موضوع دراسة العربية. في البداية طبعا تحدثت عن عنوان عبد الهادي الفضلي ودراسة العربية. حين عزمت على إعداد هذه المشاركة كان أمامي عدة خيارات، فاخترت منها أن أتحدث حول عنوان جهود الشيخ الدكتور عبد الهادي الفضلي في دراسة العربية وتدريسها، فقمت بقراءة ما تيسر لي من كتبه حول عنوان الموضوع، مثل دراسات في الفعل والتذكرة في اللغة العربية وآدابها والبحث اللغوي في النجف الأشرف والموجز في علم التجويد والاطلاع على بعضها ولو لماما، مثل فهرست الكتب النحوية المطبوعة، ومنها ما كنت قد قرأته سابقا مثل مختصر النحو ومركز الدراسات النحوية وتهذيب البلاغة والشيخ محمد أمين زين الدين ودوره في إنماء الحركة الأدبية في النجف الأشرف وتطويرها. في البداية هو استعراض لدراسة الشيخ الفضلي الحوزوية للغة العربية، يعني درس على كان منذ نعومة أفكاره كانت العربية ولعه وعشقه قبل أن تكون تخصصه، ولعل لحضور المكان بعبقريته الجغرافية دورا مؤثرا في ذلك، فقد كان مسقط رأسه في مدينة البصرة في العام 1354، ولقد كانت البصرة مدينة رائدة في دراسة العربية وتدريسها في مساجدها وجوامعها منذ أيام الخليل وما قبله وما بعده. يعني نقصد أن الشيخ الفضلي منذ النشأ يعرف هذا التاريخ، يعرف تاريخ البصرة النحوي، ويعرف أنها إحدى المدارس التي كانت رائدة في دراسة اللغة العربية، فهذا أثر من التاريخ. في مدينة البصرة درس معظم مقررات مرحلة المقدمات الحوزوية، وعن البصرة يقول الشيخ: حافظت البصرة على إرثها وتاريخها الحضاري منذ تأسيسها ومنذ رجالها الأوائل الفرزدق والجاحظ وبشار والخليل، ففي كل أزمانها التي تعاقبت عليها كان للبصرة حركتها الثقافية خصوصا في الجوانب اللغوية والأدبية، حتى يمكن تسميتها بمدينة اللغة العربية وآدابها. فهنا حضور لتاريخ المدينة في اهتمامه بالدراسات اللغة العربية. هذا ما كان من دور المكان، كما هي عبقرية العراق في مدنه وقراه من الموصل شمالا حتى البصرة جنوبا، هو مكان يضج بالعبقريات العربية المتقدة دوما باللغة، حتى كأن اللغة هوية المكان. أليس اللغة البابلية والسومرية والعربية من لغات المكان؟ ولهذا كان للعراق النصيب الأوفى في نشأة علوم العربية ودراستها، فقد تأسست في العراق أيضا منذ عصر التدوين، كما يذكر الشيخ نفسه في مراكز الدراسات اللغوية، شاركت البصرة أيضا في العراق، البصرة والكوفة وبغداد والنجف والموصل والحلة وإربل، أيضا مدن في العراق شاركت في تدريس ودراسة العربية، فهذا أيضا مشارك في تاريخ المكان أو عبقرية المكان. ثم يأتي دور الأم والدة الشيخ الفضلي، وهي أيضا من البصرة، فهي تعرف معنى اللغة بوصفها أما، كما تعرف معنى أن تولد في البصرة وتلد طفلها فيها، فاحتضنت الطفل اليانع منذ نعومة أفكاره ثلاث حواضن، الأم، البصرة، واللغة، فأين يذهب من قدره؟ أخذته والدته مرة وهو طفل صغير معها، وكانت في زيارة للنجف الأشرف، وابتاعت من دكان صغير لبيع الكتب يقع في أول سوق العمارة كتابا صغيرا في النحو يسمى الآجرومية. الآجرومية كثير من الناس يسمونها الأجرومية، هي الحقيقة الآجرومية، وهو مؤلفها ابن آجروم الصنهاجي. وبعد عودتها من النجف إلى البصرة أعطت الكتاب والده الشيخ المولع أصلا باللغة ليدرسه والده الكتاب، وكان لتو قد أكمل الصف الرابع الابتدائي في التعليم الحكومي. ثم توالى والده في تعليم متون النحو قطره والقطر والألفية ابن مالك ومغني اللبيب. طبعا احنا سنختصر، ننتقل بعدين الى دراسة الأكاديمية اللغة العربية، ثم تلا ذلك تحضيره لرسالة الماجستير بعنوان أسماء الأفعال والأصوات عام 1390 بإشراف الدكتور إبراهيم السامرائي، وثم تلا ذلك أيضا نخطر دراسة العليا في جامعة القاهرة للدكتوراه بعنوان قراءة ابن كثير وأثرها في الدراسات النحوية عام 1395 هجري بإشراف الدكتور أمين علي السيد، وبعدين عنوان آخر عبد الهادي الفضلي في تدريس اللغة العربية. أيضا الشيخ الفضلي لما انتقل إلى النجف كان جاهز لتدريس اللغة العربية في الحوزة العلمية هناك. بعد النجف، مرحلة النجف، ننتقل إلى ودراسة اللغة، تدريس اللغة العربية هناك، نأتي إلى ملامح عامة حول منهج التأليف في حقل العربية وتدريسها. واحد، يحرص الشيخ الفضلي بشكل دائم على حضور العربية في كتاباته ومحاضراته وإشاراته من خلال التعريف بالمفاهيم والمصطلحات العلمية تعريفا لغويا في البداية، سواء كان في الفقه أو الأصول أو الأدب أو التاريخ أو النقد، وهي بلا ريب منهجية علمية لا يكاد يحيد عنها، باعتبار أن العربية نحوا وصرفا ولغة تشكل ركيزة أساسية سواء في عرض الأفكار وتوضيحها أو بسط الآراء وشرحها. ومثال ذلك يمكن أن نقرأ بحثه المال دراسة فقهية، الغناء بحث الغناء، بحث الموجز في علم التجويد، بحث التقليد والاجتهاد، بحث بيع العربون، بحث التبليغ الإسلامي كنماذج وأمثلة. نختصر، في كل بحث رغم أنها بحوث فقهية أو أدبية، أغلبها هنا صارت فقهية واقتصادية المال، إلا أنه يهتم بتعريف المفهوم اللغوي أولا للمصطلح، فهذا جزء من إيمان الشيخ الفاضلي بضرورة اتباع منهجية البحث العلمي في دراسة المفاهيم وليس منهجية البحث الفلسفي طريقة المتكلمين والفلاسفة، وهو يؤكد على هالنقطة. وهذه نقطة مهمة من نقاط اهتمامه بمنهجية البحث العلمي وتأصيل المفاهيم تأصيلا لغويا واصطلاحيا، ليس هذا ترفا فكريا في الموضوع وإنها ضرورة علمية. وقد يتبنى رأيا فقهيا أو يجتهد في استخراجه بناء على الاختلاف في تأصيل مفردة لغوية، يعني قد يجتهد في رأي فقهي بناء على الاختلاف في فهم المعنى اللغوي للمصطلح. مثلا في مصطلح قوامون في الآية الكريمة التي تتكلم على الرجال قوامون على النساء، هو درس مادة قوامة في القرآن، درس مادة قوامة في القرآن وانتهى إلى ما أفاده بقوله نصا، ونستفيد من هذا أن القوامية لا تعني القيمومة التي فهم منها المستدلون التسلط والتصرف، وإنما تعني إناطة مسؤولية رعاية مصالح النساء وتدبير شؤونهن بالرجال. ومن أظهر مصادق تلك الرعاية التدبير. ثم أشار إلى نقطة المجتمع اللي نشأت فيه هذه المفردة اللغوية، وهو المجتمع العربي بوصفه مجتمعا ذكوريا، والمجتمع هذا يحمل الرجل مسؤولية رعاية مصالح المرأة وتدبير شؤونها وهم لا يرمون من هذا، لأن تلك الرعاية وذلك التدبير هما من نوع الولاية السلطوية، وإنما هما شأن من شؤون تركيبة المجتمع. ونخلص من كل ذلك إلا أن القوامية غير تختلف عن مصطلح القيمومة اللي فهموها بعض العلماء والفقهاء أنها تعني القيمومة ثم التسلط، هو لا يؤمن أنها القوامية لا تعني الرعاية، فعليه يؤمن أن المرأة تمسك القضاء وتصير رئيس الدولة وهكذا. ثلاثة أو اثنين من ملامح تأليف في اللغة العربية اهتمام بالتنوع الكتابي في حقول العربية المختلفة في اللغة، في الأدب كما أشرنا، في النحو، الصرف، العروض، تاريخ الأدب، تحقيق التراث اللغوي المخطوط، وهذا جلي وواضح في من خلال متابعة ثبت كتبه ومسردها، وقد تجلى ذلك بشكل أوضح في كتابه أيضا تحقيق التراث يحكي تجربته في هذا الجانب، وكان لأستاذ الدكتور مصطفى جواد بالغ الأثر في هذا المجال بالذات. نختصر ثلاثة: اهتمامه بعمل المشجرات والجداول والتصنيف العلمي أثناء التقسيم للأنواع في اللغة، ويعبر عنها أحيانا بالخلاصة كما في كتابه مختصر النحو، ويرمي من ذلك إلى عادة التركيز والتكثيف على النقاط الأساسية في الموضوع لاستيعابها وسرعة تذكرها لقارئ الكتاب. أربعة من الملامح: اهتمامه بعمل الإحصائيات ومراعاة التصنيف العلمي أيضا في هذه الإحصائيات في دراسة الظواهر، ويمكن أن يكون كتابه فهرست الكتب النحوية المطبوعة مثالا على ذلك، فقد احتوى الكتاب على 1265 عنوانا لكتاب نحو عربي مطبوع حتى عام 1986 عام طبع الكتاب. أربعة أو خمسة: انعكاس أثر تجربته في التعليم الحوزوي والأكاديمي على منهجه في التأليف اللغوي، فقد استفاد الأصالة والعمق من التعليم الحوزوي، كما أنه استفاد المعاصرة والجدة وحسن التنظيم والاتساق وعمق التخصص من تعليم الأكاديمي، وهذا يبدو واضحا في كتبه بشكل عام. نختصر إلى نقطة مهمة لا تفوتنا مع الوقت، هي النقطة رقم 6، وهي محاولة الجمع بين رأي النحويين ورأي الأصوليين ورأي المدرسة اللغوية الحديثة في مناقشة المسائل اللغوية أو النحوية، ويتضح هذا من خلال مثالين اثنين فقط يعني للاختصار. المثال الأول تناول لموضوع اشتقاق الفعل وعرض الاختلاف بين النحويين البصريين والكوفيين في مسألة أصل الاشتقاق، هل هو الفعل أم المصدر، ثم استعرض أن العرب اشتقت ليس فقط من الفعل والمصدر، وإنما اشتقت من أسماء المعاني وأسماء الأعيان مثل أذهب من الذهب وفضض من الفضة وأبحر من البحر وأثلج من الثلج، واشتقوا أيضا من أسماء الأعيان المعربة مثل هندسة ودرهم وفهرسة. أشار إلى ميل الباحثين المحدثين مثل الدكتور مصطفى جواد والدكتور مهدي المخزومي والدكتور إسرائيل ولفنسون. لاحظت الشيخ الفاضلي ما ذكر اسمه كامل، ذكر الدكتور ولفنسون، استبعد كلمة إسرائيل. هو يهودي، باحث يهودي يبدو لي، قرأت ترجمته فرنسي أو ألماني بس مش متأكد، لكن هو معروف اسمه إسرائيل ولفنسون. هذا كتاب يرى فيه أن أصل اللغات السامية جميعا هو الفعل، يعتمدون على الفعل. هذين العلماء اللي يميلون إلى الدكتور مصطفى جواد، مهدي المخزومي، إسرائيل ولفنسون، يميلون إلى تأييد مدرسة الكوفة فأن الفعل هو أصل الاشتقاق. ثم ينقل في صفحة 39 من كتاب الدراسات في الفعل رأي مدرسة النجف الأصولي الحديثة بأن مبدأ الاشتقاق هو المادة، يعني ليس الفعل وليس المصدر وإنما هو المادة، يعني مثل كتب ليس الفعل الماضي هو مصدر الاشتقاق وإنما الكاف والتاء والباء. هذا رأي مدرسة الأصول الحديثة في النجف. يقول غير أن المشكلة لا تزال قائمة أيضا مع سالفة مدرسة النجف الأصولية هذه، لأنها تاريخية وليست مسألة عقلية تخضع للتصور العقلي، وفي نهاية المطاف للاختصار يخرج بالنتيجة النهائية بعد عرض الأقوال ومناقشتها إلى القول صفحة 45 إن الرأي الذي يتمشى وطبيعة اللغة هو رأي المدرسة اللغوية الحديثة القائلة بأن مبدأ الاشتقاق هو اسم المادة وأن الفعل هو الآخر مشتق منها، يعني المدرسة الأصولية ورأي مدرسة اللغويين الحديثة تتفق على هذا الرأي في جمع بين المدرسة الأصولية والنحوية ومدرسة الدراسة المعاصرة اللغويين المعاصرين سواء غربيين أو عرب. في مسألة تقسيم الفعل في مسألة الجمع بين النحويين والأصوليين قسم النحويون حسب سيبويه الفعل إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول فعل ماضي، فعل مضارع، فعل أمر. الأصوليون لا يؤيدون، وأشار لعل الأخ حسن لا يؤيدون هذا التقسيم، طبعا عن طريق الاستقراء والاستنتاج وصلوا إلى هذا الشيء بطرقهم، بطرق الأصوليين في الدرس النحوي. ويأخذ باختصار يعني يقول الأصوليون إن استقراء أمثلة الفعل تنهي بداهة إلى أن الأمر لا دلالة فيه على الزمان، لأن شرط النحويين أن الفعل فيه دلالة على الحدث ودلالة على الزمان. هذا الدلالة على الزمان ليست موجودة في الفعل الماضي، عفوا فعل الفعل الأمر لا دلالة فيه، وأن دلالته مقتصرة على طلب إيقاع الفعل. لما أقول لك ذهب وقوع الفعل في الماضي، يذهب وقوع الفعل في الماضي، لما أقول اذهب الفعل لم يقع وإنما هو طلب الوقوع، فيسمون يسمونه الأصوليين، الأصوليون يسمون هذا وين عبارتهم بس الإنشاء. يقول إن ألفاظ صيغ الأوامر ألفاظ إنشائية خالصة والإنشائيات لا اقتران لها بالزمان. في نقاط لكن الوقت ونختم. نشكر الأستاذ جابر على هذه الاستفاضة يعني والدراسة المميزة، كانت مخصصة في الجانب اللغوي. مع تحيات تسجيلات مثل القائم عليه السلام ومنتدى السهلة الأدبي.